بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قد وقفنا الكلام مع المصنف رحمه الله عند قوله فصل يختم به هذا القطب في بيان ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها. ذكر فيه المصنف أربعة أدلة وحكى الخلاف فيها، فرجح عنده أنها ليست بأدلة. الدليل الأول هو شرع من قبلنا، الدليل الثاني قول الصحابي، الدليل الثالث استحسان، الدليل الرابع استصلاح أو المصالح. إذن هي أدلة معروف أنها يذكرها علماء الأصول في الأدلة المختلف فيها، هل هي أدلة أم ليست بأدلة، وهل تعتمد في استنباط الأحكام وتعتمد كأصل الأحكام الشرعية أم ليست بأصل لها. الدليل الأول هو شرع من قبلنا من الأنبياء، شرع من قبلنا من الأنبياء. المقصود هنا بشرع من قبلنا أي ما ذكره شرعنا عن الأنبياء الذين سلفوا، عن الأمم السالفة، عن ما جاءت به أنبياء إلى أممهم، كما نقل في القرآن مثلا، إذا نقل في القرآن أو في السنة ما نقل من شريعة موسى عليه السلام أو من شريعة عيسى عليه السلام أو من شريعة يوسف مثلا، كما في قصة يوسف ما نقله في القرآن أو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. هذا هو القصد بشرع من قبلنا، ليس ما هو مسطر في كتبهم، فإنما في كتبهم فهو محرف سواء في التوراة أو في الإنجيل، ليس هذا هو القصد، لأن هذه كتب محرفة وهي كتب لا تعتمد على أي حد، لا يمكنه اعتمادها لأنها كتب محرفة، وكل الله سبحانه وتعالى علماء بني إسرائيل على حفظ التوراة، فما حفظها بما استحفظوا من كتاب الله، لكن ما استطاعوا أن يحفظوها، فهي كتب دخلها التبديل والتغيير. كذلك ليس ما ذكره الكتاب، ما ذكره القرآن أو السنة على أنه من شرع قبلنا، ولكن نسخه شرعنا، ليس هذا هو محل الخلاف. فما ذكر عن شرع من قبلنا ولكن ذكر في شرعنا أنه منسوخ وأنه قد نسخه شرعنا، فهذا كذلك ليس هو محل القاعدة، وإنما محل القاعدة هو ما ورد في شرعنا أنه من شرع من قبلنا وحكاه شرعنا، سواء في سياق الأخبار كما ذكر مثلا في قصة يوسف عليه السلام، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، على من استدل بالآية على الجعلة. قال إذن هذا شرع من قبلنا، فأخذ منه هذا الحكم. ثم كذلك هذا الشرع من قبلنا لا يرد في شرعنا ما يخالفه، أما إن ورد في شرعنا ما يخالفه فلا يمكن أن نعتبره شرعا، ليس هو مورد الخلاف ولا محل الخلاف. إن ورد في شرعنا ما يخالفه، فقد ورد من شريعة سليمان عليه السلام أن الجن كانت تصنع له تماثيل ومحارب، دل على جواز اتخاذ التماثيل، أنها في سياق ما من الله تعالى به على سيدنا سليمان عليه السلام، ولكن ورد في شرعنا ما يخالف هذا، فالعبرة بشرعنا وليس بما ذكر في شرع من قبلنا. أو كذلك ملكة سبأ، ما كانت ملكة سبأ وقالها سليمان على ملك سبأ، ولكن ورد في شرعنا ما يخالف هذا. على يد حال، فكل ما ورد في شرعنا ما يخالف ما شرع ما قبلنا فالعبرة ماذا به بشرعنا. إذن فيبقى محل القاعدة هو ما ورد في الكتاب والسنة من شرع ما قبلنا ولكن سكت عليه شرعنا لا بالتأييد ولا ماذا به بالرد، فهذا هو مولد الخلاف ومحل الخلاف. أما حتى إن ورد في شرعنا ما يؤيده فالعبرة بشرعنا وليس بشرع من قبلنا. إذا فيبقى محل النزاع أو محل الاستدلال عند من يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهو ما ورد في شرعنا، فما ورد في شرع من قبلنا في الكتاب أو في السنة ولم يحكي شرعنا على أنه منسوخ، ولا ورد في شرعنا ما يرده، ولا ورد في شرعنا ما يؤيده، فالعبرة بما ورد في شرعنا وإنما سكت عنه شرعنا. فهذا هو الذي هو محل النزاع، هل هو شرع لنا أم ليس ماذا بشرع بشرع لنا. فمن قال هناك من قال أنه شرع لنا ما دام أن الشرع قد سكت عنه، إذن وهذا فيكون هذا دليل على شرع أنه شرع لنا، كما سيأتي في استعراض أدلتهم في قولهم أن شرع من قبلنا شرع لنا. وهناك من قال أنه ليس بشرع من قال أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، كما سيأتي في استعراض الأدلة، ولكن دائما لا بد من التنبيه على أن المقصود ها هنا ما ورد من شرع ما ورد في الكتاب والسنة من شرع ما دام من قبلنا، وليس ما هو موجود في كتبهم كما ذهب إليه بعض الأصوليين، وهو قول في الحقيقة ضعيف جدا، ومال إليه الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، وهذا من ضعيف جدا، إنما العبرة بما ورد في كتبنا، أما كتبهم فقد دخلها التحريف وماذا دخلها التحريف والتغيير وبدلت، فلا عبرة بها. وإن سماهم الله تعالى أهل الكتاب أي لليهود والنصارى فباعتبار الأصل الذي كان عليه. قال ها هنا الشارح المصنف رحمه الله، وقال فلا بد من شرحها بالأصل الأول منها شرع من قبلنا من الأنبياء فيما لم يصرح شرعنا بنسخه، أما ما صرح شرعنا بأنه منسوخ فلا عبرة به قطعا. فنقول اختلف الناس في تكليفنا بشرع من قبلنا، والنظر في ذلك إما في الجواز العقلي وإما في الوقوع. أولا مسألة ننظر إليها من حيث الجواز العقلي ومن حيث ماذا الوقوع. أما من حيث الجواز العقلي فلا مانع من أن يكلفنا الله تعالى بشرع ماذا من قبلنا، فلا مانع من ذلك، فلله تعالى أن يكلفنا بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وله أن يكلفنا بشريعة من قبله. قال وأما الجواز فواضح، فإن لله أن يكلفنا بما شاء من شريعة سابقة أو مستأنفة، فإنه الحاكم المتحكم والذي يدل على تعلق أحكامه بفعل المكلف، لا يفرق بين أن يكون سبق التكليف به لغيرنا أو لم يسبق. سواء لله تعالى أن يكلفنا بما شاء سواء سبق التكليف به من قبلنا أو لم يسبق. فعلى يد حال فالعقل لا يمنع، العقل لا يمنع أن نكلف بشرع من قبلنا. قال وزعم بعض القدرية أنه لا يجوز بعثة نبي إلا بشرع مستأنف، فإن لم يجدد شريعة فلا فائدة لبعثته، وهو لم يذكر صاحب الزعم الذي ذكره ها هنا، ولكن على يدي حال هو قول ذكر في كتب أصول الفقه وذكر في كتب العقائد أنهم منهم من قال أن النبي لا بد أن يأتي مستأنفا لشريعة ليست عند من قبله، لأنه لو كان قالوا لم يأتي برسالة جديدة إذن ما كلام لم تكن فائدة لبعثته، وهذا إن سلم طلب الفوائد فيما يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى عندما جوز تعليل أفعال. وطلب الأغراض والفوائد من أفعال الله سبحانه وتعالى. أما عند من لم يسلم الفوائد في الأفعال والأغراض وما هو مذهب الأشاعرة، فإنه لا يسلم أصل المسألة أصلا، ولا يسلم لك أن الأنبياء لا بد لمن بعثة من فائدة. أقول هذا لا يسلم، لأن أفعال الله لا تعلل الفوائد والأغراض. قال وهذا فاسد، لأنه مبني على طلب الفوائد في أحكام الله، وذلك مستمد من قاعدة التحسين والتقبيح كما هو معلوم عند المعتزلة، وقد ابطلناها في بداية الكتاب. ثم يلزم منها أن لا يجوز بعثة رسولين ولا نصب دليلين على هذا القول، أنه لا بد لبعثة الأنبياء من فائدة. فعلى هذا نقول، إذن على هذا يلزم منه أن لا يقام على المسألة الواحدة أو على الحكم الواحد ماذا دليلان. قال أن الدليل يكون الحكم قد ثبت بالدليل الأول، الدليل الثاني لا فائدة له على زعمهم، وكذلك بعثة رسولين يكون له لا فائدة له. وقد قال تعالى إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فقد أرسل موسى وهارون وداود وسليمان. وقد أرسل الله إلى فرعون من؟ موسى وهارون، وكلاهما كان نبيا. وأرسل الله داود وسليمان، داود وسليمان معا. عرف أن داود وسليمان كان في زمننا واحد، زمان واحد معروف، بل سليمان هو ابن داود. قال وأما الوقوع السمع فلا شك أن إذن الجواز العقلي لا مانع منه، لا مانع من أن يتعبدنا الله بشرع من قبلنا من حيث الجواز العقلي، وإنما ناتها هنا إلى الوقوع الشرعي. هل وقع هذا أن تعبدنا الله بشرع من قبلنا؟ هل وقع هذا؟ فقلنا لا. فلا شك أننا تعبدنا بما تعبد به الأمم السالفة من قبلنا من الإيمان. أما في الوقوع نقول أما الإيمان والعقائد فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا شتى، أي ديننا واحد فيما يتعلق بالإيمان والتوحيد، فهو واحد لا فرق فيه بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بين ما جاء به موسى، ولا ما ندى به عيسى، ولا ما جاء به داود، ولا ما قاله سليمان، لا فرق بينهما في هذا. وإنما الشرائع ديننا واحد وشرائعنا شتى، أما الشرائع فهي مختلفة، ولكن محل القاعدة إنما هي الشرائع وليس أصل ماذا؟ أصل الإيمان. فإن الأنبياء فيه على مرتبة واحدة وعلى نهج واحد. قالوا كتوة وتحريم الكفر والزنا والسرقة، على أن الكفر والزنا والسرقة قالوا أن هذه محرمة في جميع الشرائع، أن الزنا كان محرم في جميع الشرائع، كما أن السرقة كانت محرمة في جميع الشرائع. ولكن ما عرفنا ذلك إلا بأمر الله إيانا على لسان المصطفى، ولم ينقل لنا صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعبدنا به على لسان غيره من الأنبياء، حسب ما أمر بتبليغه إلى أمتهم. بمعنى أن الذي نقل إلينا هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ورد في الكتاب، والدليل على ذلك أنه ما نقل عنه. قال الدليل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ثبت عنه أنه راجع التوراة أو راجع ماذا؟ الإنجيل. وقعت وقائع متعددة ووقائع ماذا؟ شتى، وتوقف فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يأتي ماذا؟ الوحي، وما ثبت أنه رجع إلى التوراة. وقد كان اليهود في المدينة وكانت إحدى كان اليهود في المدينة ولكن ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن شيء من هذا. ولكن كما قلنا في الأول أن المقصود بشرع من قبلنا أي ما ورد في كتابنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس القصد ما ورد في كتبهم فإنها محرفة. فإن قيل إنما يراجع ذلك لاندراسه ووقوع التحريف فيه، قلنا فهذا يمنع وقوع التعبد فيه، بمعنى أنه لما اندرست معالم التوراة واندرست معالم الإنجيل ودخله التحريف والتبديل والتغيير، إذن فلا يمكن أن نرجع إليه بإثبات الشرائع. إذن فنقول إذن ليس شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. الدليل الثاني أن ذلك لو كان مدركا للأحكام الموجهة علينا لوجب علينا نقلها وتعلمها، أي لوجب علينا ماذا؟ نقل تلك الكتب وتعلم تلك الكتب، كما يجب علينا نقل القرآن وأخبار الأحكام ومراجعتها في الوقائع المشكلة، وكان يجب على الصحابة مراجعتها في المسائل التي أشكلت عليهم كمسألة العون لما أشكلت على الصحابة، والحرام وميراث الجدة والمفوضة وبيع الولد وحد شارب الخمر وهكذا من المسائل التي وقع فيها النزاع والخلاف ماذا بين الصحابة، وما ثبت أنهم رجعوا إلى شيء من هذه الكتب، بل ورد النهي عن الرجوع إليها والنظر فيها لما رأى النبي صلى الله عليه وآله والصحابي الذي جاء يحمل صحائف من التوراة، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. ولكن كما قلت لكم هذا المسألة ما ذكره المصنف من الأدلة إنما أورده في الأخذ من ماذا؟ من كتبهم، الأخذ من كتبهم، وهذا منهي عنه، وكتبهم محرفة مغيرة لا يرجع إليها، وإنما محل المسألة كما قلنا هي ما ورد من شرائعهم في كتابنا كما في قصة يوسف مثلا، أو ما ورد في قصة داود مع سليمان، ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الغلام معروفة، وفي قصة ماذا جريج الذي كان عبد لبني كان عبد بني إسرائيل، فإن العلماء قد أخذوا أحكاما من قصة جريج وأخذوا أحكاما من قصة يوسف عليه السلام ومن قصة داود مع سليمان ومن قصة الغلام وهكذا. إذن فهذه الحقيقة هي شرائع من قبلنا، ولكن قالوا الحقيقة أن المعتمد أنه شرعنا وليس شرع كما سيأتي. هناك من قال لا، هي مدام أن شرعنا قد سكت عنها إذن فهو قد أقرها، مادام أنه لم يردها ولا أخبر بأنها مردودة إذن يكون شرعنا قد سكت عنها فتعتمد. وقد تمسك المخالف بخمس آيات وثلاثة أحاديث، أي الذين قالوا بأن شرع من قبلنا شرعنا. آية الأولى أنه لما ذكر الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، أي أولئك، بعد أن ذكر جمهرة من الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، أي أمرهم أن يقتدي، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتدي بهم، أن يقتدي بهذه التلة المباركة من الأنبياء. وإذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاقتداء بهم فالأولى والأحرى أن يؤمر ماذا غيره من غير النبي. قلنا أراد بالهدى التوحيد، والدليل على ذلك أنه أمره أن يفعل مثل ما فعلوا من الإيمان، ولكن الذين منعوا أن يكون شرع من قبلنا شرع لنا قالوا أن المقصود في قوله تعالى أولئك الذين هداه الله فبهداه مقتدي قال القصد بالهدى هنا هو التوحيد وقد مر معنا أن الأنبياء في التوحيد هما اتحدوا في التوحيد وفي أركان الإيمان والتوحيد لا فرق بين نبي ونبي أن يفعل من الإيمان لا أنه داخل تحت خطابهم وليس ذلك أمرا عاما قال إنما أمره الله تعالى أن يفعل مثل ما فعلوا وأن يكونوا محل اقتداء واعتساء للنبي صلى الله عليه وسلم بهم ولا سيما أن سورة الأنعام هي سورة مكية نزلت في حالة الاستضعاف فأمر الله تعالى نبيه قيل أنه أن يقتدي بهم وليس على أن يأخذ من شريعته الآية الثانية قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة اتبع ملة إبراهيم حنيفة أي بما يتعلق بالتوحيد قال ولا حجة فيها فإنه مأمور بذلك بما أوحي إليه ولكن بماذا أمر الله تعالى نبيه أن يتبع ملة إبراهيم ليس بشريعة إبراهيم وإنما أمره الله بماذا بالشريعة التي أنزلها عليه إذن هو مأمور باتباع إبراهيم ليس بنفس الصحف التي نزلت على إبراهيم وإنما بما ورد في الكتاب الله سبحانه وتعالى إذن فمحل التكليف والاقتداء هو الكتاب وكتابنا وليس ما ورد في صحف إبراهيم مثلا الآية الثالثة قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا قال ولا حجة فإن ذلك مشروع لنا بشرعه إياه لنا قالوا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إذا محل الحجية فيه أنه شرع لنا من الدين أي ما شرعه لنا بمعنى أنه ما أمرنا الله تعالى به وما أمر الله تعالى به نوحا إذا نحن مأمورون بماذا بما جاء أو ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس بما نزل على نوح وقد تبين الشرع بقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وذلك بالإجماع الإيمان لا فروع أي بالإيمان أن المقصود قد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أي ما يتعلق بماذا به بالإيمان الآية الرابعة قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون فهو أحد الأنبياء فيجب عليه الحكم ماذا بها إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل هنا بماذا في عموم النبي قال ولا حجة فيه لماذا لتعرضها للتأويلات لأن التوراة تعرضت للتحريف والتبديل والتغيير وإنما اعتمد اليهود ما اعتمد من الثلمود الذي هو شرح للتوراة وهو كتاب كبير جدا فيه كل ما على مر القرون على مر العصور حتى قيل أن الكتاب الوحيد الذي يعصر قراءته في الوجود هو الثلمود لأنه كتاب طويل جدا في مجلدات ومجلدات يعصر أن تقرأه لأنه كلما جاءت فترة إلا وعلماء اليهود يكتبون فيه فإذا جاءت فترة أخرى كتبوا وهذا كل ما مر قرن إلا وقد كتبوا فيه وجمعوا وهو الثلمود وهذا فيه تغييرات وتحريفات وتبديلات ما أنزل الله بها من سلطان الآية الخامسة أنه تعالى لما ذكر التوراة وأحكامها قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ولا حجة فيها فإنها تدل على الحكم ما أنزل الله لا شك أنه يجب الحكم ما أنزل الله وما أنزل الله وكذلك نقول من ترك الحكم وجب عليه الحكم به مكذبا له فهو كافر أي من ترك ما جاء به ما جاء به الكتاب وما جاء به السنة ولم يحكم به ولم يرفع به رأسا واستهان به واستخف به فإنه يكفر بمجرد الآية. ولكن ليس المقصود بها كتب من قبلنا أو شرع من قبلنا. وأما الأحاديث فأولها أنه طلب منه القصاص في سن قصرت فقال كتاب الله القصاص، وليس في كتاب الله القصاص في السن إلا ما حكي أنه كتبه ماذا في التوراة، كما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، قال هذا كتب الله على اليهود في ماذا في التوراة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حكمه كتاب الله ماذا القصاص، وهذا القصاص إنما هو ورد في التوراة. نعم حكاه الله تعالى في كتابه على أنه كتبه على بني إسرائيل لبني إسرائيل. ولكن قلنا هذا ورد في شرعنا، ولكن ورد في شرعنا ما يؤيده وهو محل الدليل، وهو قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم زين فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بماذا؟ بمثل ما اعتدى عليكم. فهذا الذي كسر سن زيد تفصل كذلك ماذا سنه. ثم قال كتاب الله القصص أي حكم الله بدليل قول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، أو كتاب الله عليكم أي ماذا أي حكم الله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص أي حكم الله، فالكتاب يطلق على الحكم. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول وأقم الصلاة لذكري، معروف أن لا أقم الصلاة لذكري، هذا خطاب لموسى عليه السلام. ولكن الآخرون قالوا لا، قضاء الصلاة ثابت بهذا الحديث وليس بخطاب ماذا موسى. وقوله لذكري أي إيجابي، إذن فيكون محل قضاء الفائتة إنما هو الحديث وليس الآية. استدل كذلك بالحديث الثالث هو مراجعته التوراة في الرجم، في رجم اليهود الذي زنى وأخذه اليهود وحمروا وجهه بالطين وغطوا مكان ماذا مكان الرجم من التوراة. فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحكم وأمرهم أن يأتوا ماذا بالتوراة، فاتجه فوجد فيها ماذا الرجم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن فيها ماذا الرجم، وإنما رأى ذا أن يبين كذبهم وأنهم قد كذبوا فيما ادعوا، وليس على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا اعتمد التوراة في وجوب الرجم، لا لم يعتمدها، وإنما قصده من ثم أمر عمنياته في التوراة أن يبين لهم كذبهم فيما ادعوا أنه لا يرجم، وبين لهم أن في التوراة ماذا الرجم مع أنها محرفة. إذن فلا دليل ها هنا في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد التوراة فيما يتعلق بماذا بالحكم، وإنما أمرهم بأن يأتوا بها لأجل أن يبين لليهود كذبهم فيما ادعوا. إذن خلاصة المبحث أو خلاصة القول في المسألة أن شرع من قبلنا إذا ورد في شرعنا وسكت عنه، وإذا قلنا ورد في شرعنا في الكتاب والسنة، هذا هو محل النزاع، هل نعتمده ونجعله ما دليلا للأحكام لأن ما سكت عنه شرعنا إلا وماذا وأقره، وماذا منه أخذ أقره الشرع، إذن فهل يعتمد؟ أما إذا رده شرعنا حكاه ولكن رده، أو ورد في شرعنا ما يعارضه فلا عبرة به، وإنما العبرة ماذا به؟ بشرعنا. أو إذا حكي في شرعنا ولكن حكي على جهة أنه منسوخ فكذلك لا عبرة به. يبقى أنه إذا أطلق ولم يرد في شرعنا ما يعيد ولا ما يعارض، أما حتى إن ورد ما يعيده فالعبرة ماذا به؟ بشرعنا. كما في قول مثلا السن بالسن، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إذا نقول هذا هو الدليل، إذا فيكون شرعنا قد أيده، وما دام أنه قد أيده إذا يكون العبرة ماذا به؟ بشرعنا. بشرعنا. وإذا عارضه شرعنا فالعبرة كذلك ماذا به؟ بشرعنا. وأما إذا لم يعارضه ولم يحكم مثلا بتأييده فهذا هو محل الخلاف. ولهذا بعض العلماء رأى أن الخلاف في أصل شرع من قبلنا، هل شرع لنا أم لا، خلاف لفظي. قال لأن واتفقوا على أن العبرة بشرعنا وليس ماذا بشرعهم، في جهة المعارضة وفي جهة ماذا النسخ وفي جهة ماذا التعييد. قال وكل ما سكت عنه شرعنا مما ورد من شرعهم إنما على جهة ماذا أنه معيدنا معيد له، فتبقى العبرة بشرعنا وليس بشرع من قبلنا. ولأن كان وقع نزاع في بعض الفروع بناء على هذا الأصل، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم ليس ماذا بشرع لنا، فتجد مثلا بعض الفقهاء يحكي نزاعا في بعض الفروع اعتمادا على هذا الأصل. والمصنف رحمه الله هنا ذهب إلى أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وأن العبرة إنما هي ماذا به؟ بشرعنا وليس بشرعهم. نأتي إلى الأصل الثاني من الأصول الموهومة وهو قول الصحابي. هل قول الصحابي يمكن أن يعتمد في بناء الحكم الشرعي ونجعله دليلا على الحكم الشرعي أم لا؟ قول الصحابي. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهذا هو الصحابي. وهل تشترط فيه طول الصحبة أو لا يشترط؟ هل يشترط في مسمى الصحبة أن تطول صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا تشترط؟ لكن قال ما لا تشترط، ولكن الصحابي الذي يعتمد قوله عند من يرى أن قول الصحابي حجة اشترط فيه أن تطول ماذا صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا شرع من قبل أما قول الصحابي هل هو حجة أم ليس بحجة؟ ذكر المصنف أقوال، فذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقا سواء خالف القياس أو لم يخالف القياس، سواء كان ما قاله الصحابي مما له مجال للاجتهاد فيه أو هو من المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيه، يرى أن قول الصحابي ماذا؟ حجة مطلقا. وهذا قول للإمام أحمد، فهو رأي الشافعي رحمه الله في القديم، يرى هذا القول، وهو كذلك رأي عند المالكية وقال قوم إنه حجة إن خالف القياس، لأن قال ما دام أنه قال بخلاف القياس فكأنه سمع فيه نوعا من التوقيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقوم إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر خاصة أي شيخان أي الشيخين اللي هو أبو بكر وعمر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر قال استأنس بهذا الحديث إذا فيكون قول عمر وقول أبي بكر حجة بخلاف غيرهم من الصحابة وقوم إلى أن الحجة قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إذا اتفقوا على قول قالوا إذن يكون ماذا حجة لقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقال الجمهور من قال من لا يرى حجية قول الصحابي عليكم بسنتي وسنة المهديين أي بيانهم لسنته وليس على أنهما أن أقوالهم ماذا أن أقوالهم تعتمد دليلا قال المصنف وجميع ذلك باطل أي سواء من قال بأنه حجة مطلقة أو من قال أنه حجة إذا خالف القياس أو من قال أن قول عمر وأبي بكر هو الحجة أو من قال بأن الخلفاء الراشدين قولهم ماذا حجة هذه الأقوال قال كلها باطلة وهو يدل على بطلانه ثلاثة أدلة أولا أحدهم اتفاقهم على تجويز مخالفة بعضهم بعضا اتفق الصحابة على تجويز أن يخالف بعضهم بعضا وقد وقع الخلاف والنزاع بين الصحابة في مجموعة من الأمور ولو كان قول واحد منهم حجة ما ساغ وقوع الخلاف فيه ولو كان قول كل واحد منهما حجة على كافة الأمة لما جاز مخالفة بعضهم بعضا وكما جاز مخالفة بعضهم بعضا جاز مخالفة ماذا غيرهم فكما يجوز أن يخالف عمر رضي الله عنه أبا بكر وأن يخالف أبو بكر عمر إذن يجوز لغيرهم من العلماء أن يخالفوا ماذا الصحابة الدليل الثاني يجوز الخطأ على كل منهم لا شك أن الخطأ يجوز على عمر كما يجوز على أبي بكر كما يجوز على عثمان كما يجوز على علي كما يجوز على عمرو بن العاص كما يجوز على غيره من الصحابة لأنه ما ثبتت لهم العصمة وإنما العصمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن جاز عليه الخطأ كيف يتعين الرجوع إليه أي الرجوع إلى قوله واعتماده ماذا على أنه حجة ونحن نتكلم ها هنا في القول أما الفعل فباتفاق أنه ليس ماذا أنه ليس بحجة أنه ليس بحجة الدليل الثالث أن وجوب الاقتداء إنما يكون لمن ثبتت عصمتهم وكل منهم لم تثبت ماذا عصمته بل كل من قابل يقتدى فلا يكون اجتهاده حجة على ماذا على غيره على غيره وإن كان البعض قدح في هذا الدليل قالوا نحن نسلم لأن العصمة لم تثبت للصحابة ولكن ورد الدليل على الاقتداء بهم وعلى وجوب الاقتداء بهم قلنا ما هو الدليل قال مثلا حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وإن كان الحديث هذا ضعيف آية وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وهذا حديث جزء من حديث رواه أصحاب السنن هو حديث الأربعة أشبه لسارية كما هو معلوم الحديث هذا ثابت ولكن يبقى جهاد الاستدلال به بقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ليس ما شرعوه لأنه ليس لهم التشريع وإنما ما بينوه على جهة البيان. قول واقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقد بايع عبد الرحمن بن عوف عثمان على أن يقتدي بسنة أبي بكر وعمر فقبل فعقد له البيعة، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، ولولا أن جواز الاقتداء بهما مستند إلى دليل قاطع لتعين الإنكار، لأن هذا من كليات الشرائع فلا يجوز إثباته بغير دليل قاطع. قال عبد الرحمن بن عوف بايع عثمان رضي الله عنه، ولكن اشترط عليه أن يقتدي ماذا؟ بسنة أبي بكر وعمر، وقبل عثمان ذلك في محضر وحضرة من الصحابة. إذن فلولا جواز الاقتداء بقول الصحابي واعتباره حجة ما سكت الصحابة على ذلك ولا أنكروا عليه، ولكن لما سكتوا علمنا على زعم هؤلاء أن قول عمر رضي الله عنه وأن قول أبي بكر يكون ماذا؟ حجة. نقول أولا هذه أخبار آحاد، وأخبار آحاد لا ترتقي أن نثبت به قاعدة قطعية أو قاعدة ماذا؟ كلية، لأن نحن هاهنا بصدد تقعيد قاعدة وهو حجية قول الصحابي، وأن يعتمد كأصل ماذا؟ لتشريع الأحكام، ويكون أصل كما أن الكتاب أصل والسنة أصل والقياس أصل، إذن يكون كذلك قول الصحابي ماذا؟ أصل. إذن وهنا يكون أصل بمعنى نحتاج إلى أدلة قطعية، وما روي هذه آحاد ومع ثبوتها فالاحتمالات واردة عليها، وهي ظنية حتى في ماذا؟ في دلالتها على المراد، والتأويل، وهي تقبل ماذا؟ التأويل بمجموعة من الأوجه، وتحمل على مجموعة من المحامل إذن لا يمكن أن هذه الأدلة التي وردت أن نرقيها إلى مستوى ما نثبت به قاعدة قطعية. قال الثاني أن التأويل يتطرق إليها من غير ترجيح، فإن المقتدي مطلق غير معين، فلعله أراد العوام الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أن لو أمرهم أن يقتد أمر العوام أن يقتدوا بهؤلاء، ولا شك أن هؤلاء كانوا علماء، فإن عمر كان عالما وأبو بكر كان عالما، وأمر العوام أن يقتدوا ماذا بهم، ولا شك أن وظيفة العام أن يقتدي ماذا بالعالم. ولكن احنا لا نقول لها، نقول المسألة التي هي المفروضة، هل العالم المجتهد يعتبر قول الصحابي دليل يستند إليه في بناء الأحكام الشرعية أم لا؟ وليس العامي، لا نتكلم على من، على العامي، هل نجعل قول الصحابي قاعدة شرعية نثبت بها ماذا؟ الأحكام الشرعية كما نثبتها بالكتاب والسنة والإجماع والقياس أم لا؟ هذا هو محل نظر، وهذا نقول لا بد من دليلنا قطعي. فائدة هذه الأخبار على ذلك إسقاط وظيفة البحث عن الأفضل والأعلم منهم. نقول وتكون فائدة هذه الأخبار على ذلك إسقاط وظيفة البحث عن الأفضل والأعلم ماذا منهم، أن نقول منهم علماء، لهم علماء، ولكن هذا لا يلزم أنه يجب أن نجعل أقوالهم دليلا شرعيا. أما قضية عبد الرحمن بن عوف فلعل عثمان رضي الله أجابه إلى ذلك لأن ما صدر من أبي بكر وعمر وافق رأيه حين وقوعه وعلم صوابه فأجابه لذلك لا لتقليدهم، بدليل أن الصحابة خالف بعضهم بعضا وأن عثمان قد خالف ما كان عليه عمر في بعض الأمور وخالف عمر ما كان عليه أبو بكر في بعض ماذا؟ في بعض الأمور، ووقع الخلاف بينهم وأفتى كل على حسب ما يرى وما أده إليه اجتهاده، وما قال أحد منهم أن قولي حجة، ما دام أني قد تكلمت في المسألة وقولي حجة إذن فأنت لا تخالف، لأن قولي هذا يكون ماذا دليلا شرعيا يلزم. وما قال عمر لمن بعده أن ما أفتيت به وما فعلته يكون ماذا حجة عليكم، ما قال هذا، فأجاب لذلك ولا حجة بما يتطرق إليه الاحتمال. إذن مع ورود الاحتمالات في هذه الأخبار رغم أنها آحاد إذن فلا يمكن أن نرقيها إلى أن نثبت به قاعدة. فإن قيل الصحابي ناتها هنا إلى حجة التي يبديها البعض، فإن قيل الصحابي أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألفاظه وإطلاقاته لصحابته له ومشاهدته لقرائن أحواله ووجوه إشاراته، ولذلك أنه قد يفتي على خلاف القياس ولا يجوز أن يحمل ذلك منه على التحكم ووضع الشرع بالهوى لتزكية الله ورسوله كلا منهم، وإذا كان كذلك فيتعين الاقتداء بهم. إذا نقول الصحابة هم أفهم بمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غيرهم، وهو أعلمهم أعلم بالأحكام من غيرهم لمشاهدتهم للتنزيل ومشاهدتهم لقرائن الأحوال، إذن هو أعلم من جهة فهمت بغيرهم. إذن فلماذا لا يكون قول الصحابي إذا تكلم في مسألة وهو في هذا المقام العلمي لا يكون ماذا قوله حجة؟ قلنا إن نقل عن الرسول شيئا تعين العمل به، ولكن يكون الحجة بماذا؟ بما نقله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن عمل فعمله يدل على أن ما استند إليه حجة ماذا فيه؟ في حقه عمل به، أما في حق غيره فلا. فنقول الصحابي إذا عمل عملا نقول استند في عمله إلى دليل، ولكن لا يكون عمله ماذا حجة على غيره، ولا يمكن أن يكون حجة على الغير. وكذلك إذا قال قولا نقول استند في قوله هذا، لعله استند في قوله هذا إلى دليل وفهمه من دليل، ولكن هذا لا يلزم منه أن يعتمد قوله ويصير قوله حجة ودليلا في نفسه، لا تجوز ماذا مخالفته. فلا، فإنه قد يجب على الإنسان ما لا يجب على غيره بدليل اختلاف الصحابة واختلاف المجتهدين. فلهذا الذي يعكر صفو من قال بقاعدة أن قول الصحابي حجة مطلقا يعكر صفو اختلاف الصحابة نعم لو قال الصحابي قولا وانتشر وذاع ولم يعلم له مخالف يمكن أن نعتبره حجة، أن نعتبر من جهة أنه إجماع سكوتي ويعتبر هكذا على هذا المعنى. أما إذا قال قولا ولا ندري انتشر أو لم ينتشر فمنه قال أنه حجة كما وراء الإمام أحمد، وهو ذلك رأي في المذهب مالكي، ولكن الصحيح أنه ليس بحجة. وكذلك إذا قال الصحابي قولا مطلقا فإن قوله ليس بحجة. قال واختلف المجتهدين فإن قيل إن لم يجب تقليدهم فهل يجوز تقليدهم؟ نادي هنا إذا لم يجب تقليدهم فهل يجوز أن نقلد الصحابي قال أما العامي فيجوز له ذلك، يجوز للعامي أن يقلد ماذا؟ الصحابي، فيجوز له ذلك على اختلاف تقليد الميت، يجوز تقليد من مات أو لا يجوز، سيأتي معنا في باب الاجتهاد. وأما العالم إذا حرمنا عليه تقليد العالم فقد اختلف قول الشافعي في تقليد الصحابة، فقال في القديم يجوز تقليد الصحابي إذا قال قولا وانتشر قوله ولم يخالف وقال مرة أخرى يقلد وإن لم ينتشر، أن يكون بجواز، نتكلم هنا على ماذا؟ على جواز تقليده، على جواز تقليده. ولكن الشافعي في رأيه الجديد يرى أن العالم لا يقلد الصحابي، لأن قول الصحابي في الشريعة هو بمنزلة قول العالم في الشريعة، نعم له سبق الصحبة، له شرف الصحبة وله سبق الفهم، ولكن يبقى أن العالم لا يقلده. ولهذا إذا اختلف الصحابة فكما قال أبو حنيفة اجتهدنا، كما لا يقلد عالما غيره، لأن الذي يحرم عليه تقليده غير يحرم عليه تقليده. فنقول الصحابي هو بمنزلة العالم المجتهد، والعالم المجتهد لا يقلد عالما آخر، إذن فالعالم لا يلزمه أن يقلد الصحابي. قالوا أنه لا يجوز تقليد الصحابة نظرا مدى اجتهادهم. وهناك من قال أنه لا يجوز تقليد الصحابة لعدم انضباط مذهبهم، وأما مذاهب الأئمة فقد انضبطت وخدمت، ولعل الصحابي قال قولا ورجع عنه، فنقل القول الأول ولم ينقل ماذا؟ رجوعه، أو لم يصل إلينا أو ما شبه ذلك. وإن كان المذاهب الأربعة هي امتداد لمذاهب الصحابة ولأقوال الصحابة، سواء مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أبي حنيفة أو مذهب الإمام أحمد. قال ولا عمري إن هذا هو الصحيح. قال ورجع في الجديد، رجع من الشافعي، ورجع في الجديد إلى أنه لا يقلد العالم صحابيا كما لا يقلد عالما غيره، لأن الذي يحرم عليه تقليد غيرهم يحرم عليه ماذا؟ تقليده. ولعمري إن هذا هو الصحيح، ولو سلم من كون العمل على خلافهم، فإن تفريعات العلماء الأئمة الراسخين في العلم كثير منها مستند إلى أقوال الصحابة وعملهم، ولو أخذنا نتتبع ما استند إلى أقوالهم من الفروع كاد أن يجاوز ماذا؟ الحصر. وقد صار ذلك سنة ماضية، ولهذا هنا يخطئ من يظن أن من قلد المذاهب الأربعة يكون قد خرج عن السنة، وأن السنة ليس بتقليد المذاهب الأربعة، وأن المذاهب الأربعة قد خلفت السنة، وأن السنة هو الرجوع إلى الفهم إلى فهم نص الشارع مباشرة. هذا خطأ تماما، لأن الأقوال الموجودة في مذهب مالك امتدادا لأقوال جمهرة من الصحابة، وما وجد في مذهب الحنفية هو امتداد لمذهب ابن مسعود ومن بعده من الصحابة، وما وجد في مذهب مالك هو امتداد لقول عمر وابن عمر ومن بعده، وكذلك في مذهب الشافعي وهكذا. ولو تتبعت تلك المذاهب تجدها تنتهي إلى سنة من الصحابة، من الصحابة رضوان الله عليهم. فلهذا يخطئ من يقول بأن المذاهب الأربعة خالفت السنة، وأن المالكية خالف السنة في كذا، والشافعي ما خالف السنة في كذا، وما خالف السنة، لأن تجد ذاك الفرع له امتداد إلى قول ماذا؟ إلى قول صحابي، إلى قول صحابي، وهكذا هكذا. والدراسة الفقهية على اعتماد المذاهب أمر لا بد منه. فإن قيل ولا يمكن لك أن تكون فقيها بمعنى فقيه إلا إذا سلكت ما سلكه الأئمة في تدريس الفقه وفي تعلمه، وهو أن تتعلم الفقه على مذهب معين حتى تصير تنبغ فيه. أما أن تقول لي أنا لا، المالكية فيهم مخالفون للسنة، والشافعية يخالفون السنة، ويحرم التقليد، ولا بد من الاجتهاد، وأن التقليد محرم، ولا بد من الاجتهاد، أقول لك نعم، ولكن إلى أن تصل إلى مرتبته. فإذا صرت إلى مرتبته فكن مجتهدا، ونسلم لك بالاجتهاد، وما علينا إلا أن ندعو لك بالتوفيق، التوفيق لاجتهادك. وأما أن تدعي الاجتهاد وأنت لا زلت مسببا لم تصل بعد، فهذا لا شك أن هذا التشبع، أن يتشبع الإنسان بما لم يعطى، وقد نهى الشرع أن يتشبع الإنسان بما لم يعطى، وأن يدعي لنفسه منزلة ليست له، وأن يدعي لنفسه مقاما ليس له. والعوام قال عاش من عرفاش من عرف قدره. فإن قيل فإذا لم يجوز تقليده فهل يترجح أحد القياسين على الآخر بموافقة قول الصحابي؟ إذا ترجح أن الصحابي لا يقلد، من جهة ماذا؟ من جهة العالم، وأن قول الصحابي ليس ماذا؟ بحجة. ناتي هنا إذا تعارض لنا قياسان، وأحدهما يوافق قول الصحابي يوافق أحد القياس، فهل نرجح؟ هل نجعله مرجحا؟ هل نجعل قول الصحابي مرجحا لقياس على آخر؟ قلنا قال القاضي لا يترجح به، قال القاضي البقلاني لا يترجح القياس بماذا؟ بقول الصحابي، ولا يترجح إلا بقوة الدليل، وقول الصحابي ليس دليلا. وهذا هو التحقيق، وإن كان قد يحصل لبعض المجتهدين ظن بموافقة اجتهاده لاجتهاد ماذا؟ غيره. هذا قد تجد هذا المسلك عند بعض الفقهاء، قد يجتهد فيرى أن اجتهاده قد توافق مع اجتهاد بعض من الصحابة، أو قد توافق مع اجتهاد عالم آخر، فيحكم لاجتهاده ماذا؟ بأنه راجح، نظرا لأنه توافق مع اجتهاد غيره، فيستأنس به. إذن فقول الصحابي هذا هو قوته من جهة الشريعة على رأي الجمهور، أنه ليس بحجة، وإنما قال الإمام أحمد له روايتان، والمشهور في المذهب عند الحنابلة أنه حجة، وفي مذهب الشافعي القول القديم والقول الجديد، ورواية في مذهب مالك على أنه حجة، ولكن المشهور والمتفق على أن قول الصحابي ليس بحجة، وهو رأي الظاهرية كابن حزم رحمه الله. إذن هذا الأصل الثاني. نأتي إلى الأصل الثالث وهو الاستحسان. قال الأصل الثالث من الأصول الموهومة التي ليست بأصل الاستحسان، وقد قال به أبو حنيفة ومنعه غيره. على يد حال الاستحسان هو مما طال فيه الكلام، مما من الأصول التي طال الكلام فيها بين العلماء. أولا طال الكلام في تحديد معنى الاستحسان وما المقصود به، وما هو المراد من الاستحسان، الشافعي قال من استحسن فقد فقد شرع، ولهذا رد الشافعية الاستحسان، ولكن للاستحسان تفسير آخر، تفسير عند المالكية، وله تفسير آخر عند ماذا؟ عند الشافعية، وإذا عند الحنفية. وإذا رجعت إلى تفسيرات المالكية للاستحسان، ورجعت إلى تفسيرات الشافعية مثلا الحنفية للاستحسان، تجد في الحقيقة أن الاستحسان وإن طال فيه الخلاف فالخلاف فيه لفظي، فكلا جميع المذاهب تقول به على هذا المعنى، على أحد التعالي، على أحد التعالي. قال: وقد قال أبو حنيفة ومنعه غيره: ولا بد من بيان ما يراد بالاستحسان. فالمراد به ثلاثة معنى: الأول هو الذي يسبق إلى الفهم ما يستحسنه المجتهد بعقله من غير أن يستمد من دليل شرعي، ولا شك أن هذا مردود، يعني هذا من باب التشهي والقول على الله بغير علم. الثاني قال بعضهم: المراد به دليل ينقدع في نفس المجتهد وتقصر عبارته عن التعبير عنه، دليل ما ينقدع في نفس المجتهد ولكن لا يستطيع المجتهد أن يعرب عنه. بعضهم قال: هذا التعريف مردود، كيف يعتمد المجتهد على دليل لا يستطيع أن يعبر عنه. والبعضهم قال: هذا التعريف انتصر لهذا التعريف، قال: قد يكون هذا كما هو عند المحدثين، فإن المحدثين أن تحل الصناعة، فقد يحكم على راوي أو على سند بكذا نظرا لتجربته وخبرته، ولكن لو أراد أن يقيم دليلا وأن يعرب عن ما وصل إليه ما استطاع. قال: كذلك المجتهد قد يعمل الأدلة وينظر ويستحسن، ولكن هذا الدليل الذي رجح به لا يستطيع أن يعبر عنه وأن يعرب عنه، وإنما هي ملكة عنده، ملكة. والعلوم عندما تصير ملكة للإنسان وعندما يكتسب صناعة في فن من الفنون، قد يأخذ ببعض مسائله ويرجع فيها ويصول فيها ويجول بملكته، ولكن لا يستطيع أن يقيم دليلا على ما رجح وعلى ما أخذ. فلهذا البعض قدح في هذا التعريف، ولكن صحيح إذا تمعن فيهم أن هذا قد نجده عند بعض الفقهاء في مقام الفتوى خم البيان، فيكون نوع ملكة، لأن الفقه ماذا؟ ملكة، والعلوم مردها إلى تحصيل الملكة، تحصيل الملكة. الثالث ذكره الكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة، قال: ليس هو قولا بغير دليل بل بدليل، وهو أجناس، بمعنى أجناس، منها العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص من القرآن، مثل قول: ما لي صدقة، أو لله علي أن أتصدق بمالي، فمقتضى هذا اللفظ أن يتصدق بماله كله، لكنه خصه أبو حنيفة بماذا؟ بمال الزكاة، لقوله: خذ من أموالهم صدقة، ويكون المال هنا ماذا؟ قصد بهما الزكاة. إذا العدول بالمسألة عن نظائرها لموجب، أو العدول بها لدليل خاص من السنة، أن نعدل عن المسألة من نظائرها لوجود دليل خاص يعضدها، كالفرق في الحديث بين السبق المتعمد وفي صحة ماذا؟ البناء. أجمع العلماء على أن الحدث العام مفسد للصلاة مانع من البناء، واختلفوا في الحدث ماذا؟ السابق، وهو الذي سبقه من غير قصد، بأن سال من أنفه دم أو خرج منه ريح، لأن سال ما بدل الرعاف من نواقض الوضوء عند الحنفية، نحن في مذهب مالك ليس من نواقض الوضوء. مثلا الحنفية فرقوا بين الحدث بين السبق والتعمد، قالوا: من تعمد الحدث في الصلاة بطلت صلاته، ولكن من سبقه الحدث ما تعمد قالوا يخرج، ولكن له البناء، كما البناء في الرعاف عند المالكية، تعرفون البناء بما إذا رعف الإنسان عند المالك يجوز القطع ويجوز ماذا؟ البناء. بما لا ضعف وهو في الصلاة يمسك ماذا؟ أنفه ويذهب إلى أقرب موضع ويغسل الدم ثم يرجع ويكمل صلاته على شروط وضوابط ذكرها فقهاء المالكية. هذا البناء. إذا قالوا ها هنا فرقوا بين الحدث على جهة العمد عند الحنفية نقول على الحدث على جهة العمد والحدث على جهة ماذا؟ السبق. قال على جهة السبق يبني وعلى جهة التعمد بطلت ماذا؟ صلاته. قال إذن هنا عدلنا لمسألة لدليل خاص من السنة ولكن تمثل لها امثلة أخرى. قال والاستحسان بالمعنى الأول باطل. التعريف الأول وهو ما يستحسنه المجتهد بعقله. وأما بالمعنى الثاني وهو دليل ينقدح فيه نفس المجتهد لا يستطيع أن يعرب عنه قال فهو محال، لأنه إن انقدح في نفس المجتهد دليل من الأدلة التي يصغ التمسك بها فكيف تقصر عبارته عن التعبير عنه، وكل ما يعلم من أدلة الشرع يمكن أن يعبر ماذا عنه لأنها إما نص أو إجماع أو قياس. أما النص فيعرب عنه واضح، وأما الإجماع فيعرب عنه ماذا واضح، ولكن القياس قد يعمل قياسا خفيا أو ما شبه ذلك فيترجع عنده ولكن لا يستطيع أن يعرب عنه. فلهذا البعض وإن قالوا بأن هذا التعريف محال وأنه كيف يرجح الفقيه بشيء انقدح في نفسه ولا يستطيع أن يعرب عنه، ولكن هذا قد يقع على جهة الملكة الفقهية. قال وكل ذلك مما تظهر العبارة عنه، فإذا تعذر العبارة عنه فليس بمعلوم، وما لا يعلم فيه دليل فلا يصغ التحكم ماذا به. إذن قال هذا التعريف الثاني كذلك ماذا صحيح. وأما المعنى الثالث فهو قول بحجة، فتسمية الاستحسان خطأ في اللفظ. أما على الثالث وهو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص، إذن فهذا وإن سميته استحسان وبالحقيقة هذا التمسك مدبر للدليل. فإن قيل فقد قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قلنا إذا اتبع الأحسن من القول فقد اتبع موجب ماذا؟ موجب الأدلة، فهو قول المادب بحجة، بمعنى أن هذا ليس باستحسان، هذا ماذا؟ هذا قول بالدليل. وهذا المصنف يشرع على مال الشافعية. فإن قيل قد قال الرسول ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، قلنا المراد بذلك ما أجمع عليه المسلمون وهو صحيح. فإن قيل استحسنت الأمة دخول الحمام غير تقدير عوض ولا تقدير مدة اللبت وكذلك شرب الماء من الساق، قلنا إن كان هذا مجمعا عليه فهو حكم مستفاد من الإجماع وليس هو حكما ماذا بغير دليل ماذا وحجة. ثم غالبا أن العوض المأخوذ في مقابلة ذلك أكثر مما يجب، بمعنى أن الناس تركوا التشاحح في مثل هذه الأمور. وإن عبر عن هذا البعض بأنه ماذا استحسان، أنه استحسان لأن هذا فيه نوع من الغرض، لأن أنت تؤدي أجرة الحمام لصاحب الحمام وهو لا يدري بكم من دلو من الماء ستغتسل، ولكن قال هذا الغرر معفو عنه لأن ما جارت عادة الناس وأعراف من يتشاحح في مثل هذه الأمور، ولكن البعض سمى هذا ماذا؟ استحسانا. قال بيش قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وليس ما نحن فيه من هذا القبيل، أي أن هذا لا يسمى استحسانا، سمى استحسانا. إذن على أي حال فالاستحسان مما وقع الخلاف أولا في تحديده وفي تحديد معناه، فمنهم من قال العدول بالمسألة عن نظائرها إلى دليل، ومنهم من قال العدول عن الدليل الكلي عن الدليل الكلي إلى خلافه لقيام ماذا دليل، ومن من قال إخراج المسألة من نظائرها لدليل ماذا يخصها، وهكذا. وهذه كلها تعاريف ماذا للاستحسان. ياتي معنا ان شاء الله غدا مزيد الكلام عليه وفي استسلام.